بعض الأسئلة هنا يطول الجواب عليها، لكن السؤال الأخير يقول: لمس الرجل المرأة من غير أجنبية من غير قصد وكان على وضوء، هل ينتقد أو لا؟ لا ينتقد، ما لا ينتقد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يسجد وأهله وعائشة معترضة بين يديه، قالت: فإذا غمزني قبضت رجلي، فإذا قام ماذا بسطتها. نعم، وفي ذلك أدلة أخرى كثيرة. فاللمس ليس ناقضا للوضوء إلا إذا كان خرج منه شيء على الصحيح. المشهور في مذهب مالك رحمه الله أن لمس الأجنبية إن قصد أو وجد لذة انتقض وضوءه، يعني إذا مس مرأة يقصد اللذة فإنه ينتقض وضوءه سواء خرج منه شيء أو لا. أما إذا مس المرأة غير قاصد فوجد لذة انتقض وضوءه، إذا لم يجد لذة لم ينتقض الوضوء. ولكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة العامة والعلم عند الله أن اللمس لا ينتقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الرجل شيء. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء، ففسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن المراد به الجماع.